أجرت حفلة افتتاح المباريات الرياضية على جائزة شعلة بوتشنبو في قاعة هيسان الرياضية بمحافظة ريانغان يوم الثاني من هذا الشهر. حضرها المعنيون والرياضيون والشغيلة والطلبة الشباب والناشئون في مدينة هيسان. بعد انتهاء حفلة الافتتاح جرت مباراة الكرة الطائرة الرجالية بين فرقتي سوبيكسو وأمنوكان الرياضيتين. ستجري عشرات الأدراب من الألعاب الرياضية مثل كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة الطائلة في فترة المباريات، وذلك في بيونغيانغ وهيسان وبيونغسونغ وهامهونغ وونسان وإلى آخره.